وهل ثبت أجر العمرة لمن صلى في مسجد قباء؟ لم يثبت الخبر بذلك، ولكن ثبت أن النبي كان يأتي قباء راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام، ووردت روايات مقيدة بيوم السبت حفظك الله أينما كنت وأهل بيتك.